الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد بدأنا في هذه العقيدة المباركة في المحاضرة الماضية بأن شيخ الإسلام كيف لاقى ما لاقاه من خصومه في هذه بسبب هذه العقيدة التي كتبها. كان سبب هذه كتابة هذه العقيدة هو أن رجلا من العراق من واسط قاضي من قضاة واسط في العراق ذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية فأراد أن يكتب له إيه، فقال له اكتب لنا عقيدة فإن العلم قد اندرس ضاع أو يكاد أن يضيع هناك، فاكتب لنا عقيدة. فشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا فصلناه في المحاضرة الماضية ولكن تذكيرا، شيخ الإسلام ابن تيمية قال له إن الناس قد كتبوا في العقائد كتبا كثيرة، يعني أهل السنة كتبوا فيها إيه كتبا كثيرة، قال فاذهب وخذ منها ما تشاء، عندك الإمام أحمد، عندك كذا، عندك سفيان، عندك البخاري، كتبوا فيها كثيرة. فقال أنا لا أريد إلا عقيدة تكتبها أنت بيديك، واضح؟ فهذا ثقة منه في إيه؟ في شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أنا لا أريد عقيدة إلا أن تكتبها إيه؟ أنت بيديك. فقال شيخ الإسلام قال فجلست فكتبت هذه العقيدة في قاعدة قعدتها بين الظهر والعصر، عقيدة الوسطية اللي بتتشرح في سنين دي، واضح؟ كتبها هو فين؟ في قاعدة، في جلسة واحدة ما بين الظهر والعصر كتب هذه العقيدة. هذه العقيدة بسبب كتابتها لقي شيخ الإسلام ابن تيمية ما لقاه من خصومه في كتابته لهذه العقيدة. شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكفى به شهيدا. أولا قبل أن ندخل ونلج في هذه العقيدة نذكر عدة مقدمات. المقدمة الأولى هو بداية تدوين العقيدة، يعني أولا لماذا دون أهل العلم العقائد؟ فلقائل أن يقول هل كان الصحابة يدونون العقائد؟ واضح، ما كانوا يدونون العقائد، إذن أنتم وقعتم في بدعة لأنكم فعلتم ما لم يفعله إيه؟ ما لم يفعله الصحابة. فنقول الجواب إن الصحابة كان القرآن ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام يبينه لهم، واضح، فكانت العقيدة واحدة، فكانوا على أمر واحد، ليس هناك مبتدع مخالف، ما كان هناك في مكة إلا كافر ومسلم، فلما ذهبوا إلى المدينة ما كان إلا كافر ومنافق ومسلم. هذا المسلم هي طائفة واحدة ليس فيها مبتدع، ليس فيها صاحب بدع، ليس فيها صاحب كذا، هذه الطائفة، واضح. لما ظهرت الفرق وأهل البدع من الخوارج والقدرية والشيعة الروافض، لما ظهر أهل البدع فدون أهل السنة العقائد لحفظ الدين، واضح، دون أهل السنة إيه؟ العقائد لحفظ الدين. إذن السؤال ما الباعث على تدوين كتب العقائد؟ هو الدفاع عن العقيدة، واضح، ثانيا تبيين سبيل المؤمنين للناس. لذلك محمد بن سيرين قال كان الناس، كان الرجل إذا قال قال رسول الله اشرأبت رقابهم، لو أن إنسان قال قال رسول الله كان الناس إيه؟ يستمعون إليه، واضح، لأنه ليس هناك كاذب، الصحابة كلهم عدول. قال فلما ظهرت البدع قلنا سموا لنا رجالكم، تقول قال رسول الله، من الذي حدثك؟ من الذي قال لك؟ من الذي أخبرك؟ واضح، لأنهم لما كانوا الصحابة خلاص انتهى الأمر، فهم عدول. حتى إن إبهام الصحابي في الحديث لا يضر، لو أنك قلت مثلا عن تابع من التابعين عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنت ما سميته، واضح، هل هذا الإبهام وهذه جهالة تضر بالحديث؟ لا، لا تضر بالحديث، واضح؟ ليه لا تضر بالحديث؟ لأن قوله عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يهمنا اسمه، لأنهم كلهم عدول وكلهم ترد الله عنهم، واضح؟ وكلهم قد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض إيه؟ وهو راض عنهم، فهم معدلون من قبل رب العالمين ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فليس فيهم إيه؟ فليس فيهم كاذب، فليس فيهم منافق، فليس فيهم كذا، إلا إذا كان هناك منافقين النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أسماءهم لمن؟ لحذيفة. فإذا قال الرجل التابعي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يضر سند الحديث. فلما وقعت الفتنة بين أهل العلم ودونوا كتب العقائد للدفاع عن إيه؟ عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد مثلا في العقائد كتب السنة، تجد الإمام أحمد يقول أصول السنة. ما معنى أصول السنة؟ يعني هذه أصول أنا سأذكرها ما كان عليه النبي عليه السلام من اعتقادات، يعني هذه سنة النبي عليه السلام، يعني هذه طريقته في الاعتقادات وفي الأعمال وفي العبادات، من خالفها فليس من السنة. كتبها ردا على المعتزلة، واضح، والجهمية في وقته. تجد الإمام البربهاري في شرح السنة يكتب أيضا شرح السنة، واضح. لماذا تجد الإمام الطحاوي يقول ونرى المسح على الخفين ونرى كذا ولا نرى الخروج على ولاة أمورنا وإن جاروا ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، ولا نرى ولا نرى ونرى ونرى ولا نرى. لماذا ولا نرى ونرى؟ حتى يبين أهل السنة من أهل إيه؟ من أهل البدعة، واضح. فيقول نحن أهل السنة، إذا قال نرى هذه الكلمة يعني نحن أهل السنة نقول كذا وكذا، إذن مخالف هذا ليس من إيه؟ من أهل السنة، حتى تكون أنت على بينة. لأن عدم تبيين السنة وعدم الرد على المخالف في هذه المسألة تختلط البدعة بإيه؟ بالسنة على الناس، فلا يعرفون السنة من البدعة، واضح الكلام؟ لذلك تجد الإمام الطحاوي يقول ونرى المسح على الخفين. طب ما الذي أدخل المسح على الخفين في العقيدة؟ هذه مسألة في أبواب الفقه، ما الذي أدخلها في العقيدة؟ ولماذا البربهاري يضعها في شرح السنة أيضا في العقيدة؟ ليه؟ لأن الشيعة لما صار من منهجهم عدم المسح على الخفين فبين لك الطحاوي أن منهج أهل السنة يمسح على الإيه؟ الخفين. لهذه الدرجة لما كان الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور وكذا فقال لك ولا نرى الخروج، لما كان الخوارج يرون التكفير قالوا ولا نكفر أحدا بذنب، ويقولون كذا أهل السنة يقول ولا نرى، أهل البدع يقول نرى، أهل السنة يقول ولا نرى ذلك. كل هذا حتى تقرأ تعرف منهج إيه؟ الذي كان عليه النبي وأصحابه، واضح. فدونوها دفاعا عن إيه؟ عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما كانت اللغة، هل كان هناك كتب موضوعة في اللغة على عهد الصحابة؟ لا، لأن اللغة كانت إيه؟ سليقة، رحمه الله، سليقة يذكروها هكذا يتكلمون بها. فلما وجد اللحن في اللسان وضعت كتب اللغة لحفظ الإيه؟ لحفظ اللسان، لحفظ اللغة، لحفظ اللسان من اللحن، واضح. لذلك علي بن أبي طالب قال لأبي الأسود الدؤلي قال أنحو هذا المنح، حرف، الكلام حرف، فعل، اسم، أنحو هذا المنح، واضح. ونحى هذا المنح وكتب ووضعت في اللغة كتب. لماذا وضعت في اللغة كتب والصحابة ما وضعوها؟ لأن الصحابة كانوا يتكلمون بها إيه؟ سليقة هكذا. لكن لما وجد اللحن وأحسوا بأن اللغة سيحدث فيها شيء فانبرى أهل العلم ووضعوا كتب في إيه؟ في اللغة، حفظ، لحفظ اللسان. لذلك مصطلح الحديث، واضح، ما كان أحد، ليس هناك من الصحابة من كان كاذبا، لكن لما وجد أهل الكذب، واضح، وأهل الخداع، وضع أهل الحديث إيه؟ ضوابط لمصطلح علم اسمه مصطلح الحديث، لحفظ إيه؟ لحفظ السنة، واضح. كل هذا يعلمك أنك تكون مميزا، متميزا، واضح، متميزا بينا، لا تختلط مع أحد، لا تكون إمعة، إذا أحسن أحدكم أحسنوا وإذا أساء أساء، لا يكون أحدكم مع أهل السنة، لا يكون إمعة أبدا، إنما هم ماضون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن مسعود قال أنت الجماعة وإن كنت إيه؟ وإن كنت وحدك كما خرج الملكائي في اعتقاد أهل السنة الجماعة، فلا بد للإنسان إذا أراد أن يعرف ما الذي كان عليه النبي والصحابة فلا يتطرق إلى أي كتاب من كتب أهل البدع لأنها لا سبيل إليها. واضح؟ إنما من أراد أن يأخذ إنما يأخذه منين؟ من أهل السنة. إذن بداية تدوين العقائد لماذا دونوها؟ إنما دونوها دفاعا عن إيه؟ دفاعا عن السنة ودفاعا عن الشريعة وتبيين سبيل المؤمنين للناس. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لماذا العقيدة؟ واضح؟ العقيدة الدعوة أقصد ليست لأي إنسان هكذا، الدعوة لابد لها من منهج. الدعوة هذه عبادة، والعبادة لابد لها من شرطين، الإخلاص والمتابعة. واضح؟ أن تكون مخلص وتكون على السنة. لو عملت العمل وأنت مخلص وليست على السنة فالعمل باطل، وتعمل العمل على السنة وأنت غير مخلص فالعمل باطل. إذا لابد من كلا الإيه؟ من كلا الشرطين، الإخلاص والمتابعة. في الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، فإذا كانت عبادة لابد فيها من الإخلاص ولابد فيها من المتابعة على السنة. واضح؟ لذلك لها أركان وشروط. الدعوة لابد لها ركنان ولها شرطان. لها ركنان وهو الإخلاص والمتابعة، أن تدعو لله وأن تدعو كما دعا النبي وأصحابه، وهذا سنبينها إن شاء الله. ولها شرطان، تأصيل وتحذير. تأصيل تبين أصول أهل السنة، إذا تكلمت في التوحيد تتكلم في لا إله إلا الله. واضح؟ لابد أن تحذر من الشرك، لا تدعو إلى التوحيد فقط، التأصيل فقط، لا، لابد أن تحذر من الشرك. إذا تكلمت في السنة لابد من التحذير من البدعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه، حقا يعني واجب، كما قال ابن تيمية وابن القيم، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم أو إلى خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. واضح الكلام؟ أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه، أدي التأصيل، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، هذا الإيه؟ هذا التحذير. واضح الكلام؟ لذلك إخلاص ومتابعة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني إخلاص على بصيرة على السنة. لذلك ما هي السنة في الدعوة؟ عندك الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عباس أن النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يوحدوا الله في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له إيه؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه هو إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. إذن العقيدة أولا وقبل إيه؟ وقبل أي شيء. بيان العقيدة أولا هو قبل كل شيء. صار الآن لماذا الأهل السنة في كتب المناهج والعقائد يحذرون من القصاصين؟ القصاصين الذي طيلت دعوتهم للناس إنما هي رقائق، وإنما هي حكايات، وإنما هي روايات. واضح؟ حتى يخرجوا جيلا لا يعرف إيه؟ لا يعرف عقيدته. لذلك السلف وأهل السنة كانوا يحذرون من إيه؟ من أناس يسمون بالقصاصين، طيلت دعوتهم إنما هي في الرقائق، في أمور الروايات، في الحكايات. واضح؟ طيلت دعوتهم. واضح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذه دعوة على خلاف السنة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لمعاذ قال له فلتكن أول ما ردعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن العقيدة النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 عاما يعلم في مكة إيه؟ في مكة التوحيد، توحيد العبادة، لأن هذا الذي فيه الخصومة كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الذي فيه الخصومة توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية كما سيأتي إن شاء الله هذا ليس فيه الإيه؟ الخصومة، لأن الناس جميعا فطرهم على إيه؟ على هذا، أن الله الخالق الرازق المحي المميت، أما توحيد العبادة هذا الذي فيه الإيه؟ فيه الخصومة. لذلك العقيدة أولا للناس، لأن الناس إذا علموا عقيدتهم سلموا من كل شيء. الناس إذا بين لهم العقيدة لماذا يحدث الخلاف ولماذا يحدث التفرق؟ اعلم أنه إذا وجد خلاف في مكان ما، في طائفة ما، في أشخاص ما، اعلم أن السنة مغيبة، لأن السنة تجمع، لذلك اسمهم أهل السنة والجماعة، فقرنت السنة بالجماعة لأن السنة إيه؟ تجمع، أما البدعة تفرق. فإذا وجد أناس متفرقون متشرزمون كل بكلامه كل بكلمته، هذا يقول نعم وهذا يقول لا وهذا يقول جائز وهذا يقول لا يجوز، لماذا متفرقون؟ لا أقول في مسائل الفقه، لأن مسائل الفقه لها مدارك تختلف، إنما تكلم في أصول العقيدة، في أصول المنهج. ليه في أصول المنهج وفي أصول العقيدة الناس يختلفون؟ فإذا وجدت الناس مختلفون ووجدت الناس متشرزمون في هذه العقيدة في هذا المنهج، اعلم أن السنة غير إيه؟ غير مبينة، والسنة ضائعة. لماذا ضائعة وغير مبينة؟ لأن كثيرا من الدعاة أعرضوا عن إيه؟ عن تعليم العقيدة للناس، واضح؟ إنما جل كلامهم إن لم يكن كل كلامهم في مسائل الرقائق أمور الدنيا في كذا، هذا أمر نعم لا أقول يمنع مطلقا ولكنه لا يكون هو المطلق، واضح؟ إنما الأصل إيه؟ تعليم الناس العلم الشرعي من عقيدة، من علوم الآلات، مصطلح الحديث، علوم اللغة، علوم أصول الفقه، علوم الفقه، واضح؟ الناس يعرفون ربهم، من يعبدون، كيف يعبدون، واضح؟ والله يا أخوانا، والله الذي لا إله غيره، بعض الإخوة راح لمنطقة ما هنا في مصر، فاجتمع بناس البلد، واضح؟ اجتمع بناس البلد فبيقول لهم ما اسم مسلمون، واضح؟ بيقول لهم ما اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيقول له صلى الله عليه وسلم. طيب ما اسمه؟ يقول صلى الله عليه وسلم، ما اعرفش اسمه ايه، وبيسألوا بعض اسمه ايه، ما اسم النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ هذا شيء يعني يدمي القلب، واضح؟ هذا شيء يدمي القلب، أن أناس إلى الآن لا رجل لا يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام. من عائشة؟ المرأة تقول عائشة في مصر. عائشة مين؟ عائشة ما تعرفش عائشة إلا سيدة عائشة، سيدة عائشة تعرفش عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف سيدة عائشة الضريح، واضح الكلام؟ ويجي جماعة بتوع التكفير والخوارج يجي يكفروا ناس زي دول، طب ده يعرف ايه اصلا؟ يعني الله عز وجل قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني علم الاول. يجي ناس يقول لك التوحيد انتشر، واضح؟ التوحيد ايه؟ انتشر، والعلم انتشر، والعقيده انتشرت، انت الراجل ما يعرفش اسم النبي، التوحيد ايه اللي انتشر؟ واضح؟ فياتي ناس يكفروا هؤلاء، طب ده ما يعرفش اسم النبي، واضح؟ من الذي بين له العقيدة؟ مع أن هناك في دعاة بيذهبوا، واضح؟ ويجتمع عليهم أناس بالآلاف، لكن الدعاة بيتكلموا في إيه؟ ها؟ في أمور الدنيا والرقائق والقلب وكذا، والروايات والحكايات، ما يتكلم في العقيدة. رجل يظل يدعو مثلا أكثر من 30 عاما لا تجد على موقعه شرح الأربع قواعد لشيخ محمد بن عبد الوهاب، الأربع قواعد اللي بيحفظها الأولاد في الحجاز في سنة أولى ابتدائي، ولا تجد الأصول الستة في صفحتين، لا تجد الأصول الثلاثة في موقعه كله، واضح الكلام؟ اللي بيحفظها الأولاد في الابتدائي، لا يتكلم في التوحيد. فإذا لم يتكلم الناس في التوحيد لذلك تجد الشرك فشل. احنا في مصر هنا أكثر دولة بعد إيران بها أضرحة. بها أضرحة. أنا ذهبت إلى بلدة بخطب فيها الجمعة. هذه البلدة ما من شارع واحد فقط مثل الشارع هذا تجد فيه ثلاثة أضرحة. ثلاث أضرحة في شارع واحد، ما بالك في القرية ثلاثة أضرحة. واضح يصل الأمر إلى هذا في شارع واحد. تخيل في القرية ماذا فيها. حينما ذهبت لخطبة الجمعة وجدت أناس يصلحون ويهيئون ضريح سيراميك وبياض والكلام ده، فقلت لهم ماذا يفعلون، بيبنوا ضريح جديد يعني من قلة الأضرحة؟ قالوا لا، لأن صاحب الضريح الميت جه في المنام لخادم الضريح قال له الأضرحة اللي حواليها كلها نظيفة وحلوة وأنا شكلي وحش قدامهم، وأنا شكلي مش كويس قدامهم، فيرضيك شكلي كده، شكل الضريح كده شكله مطرب ومش نظيف ومفيش زرع جنبه ولا حاجة زي كده. الراجل قام راح داعي ليه كلمة، راح داعي الناس واضح وقال لهم يا أخواننا دلوقتي سيدي فلان جالي في المنام وقال كده بشكل ما ينفعش واضح، فاحنا عايزين فلوس. جمعوا له آلاف مؤلفة واضح وأصلحوا إيه هذا الضريح. لو أنفق هذا المال على طلاب علم لأصلحوا هذه البلدة. كل هذا لماذا؟ لغياب علم العقيدة، لغياب علم التوحيد. لذلك إذا كان لك كلمة في على منبر في محاضرة لك أي كلمة بعد صلاة لا تعدل عن التوحيد ولا تعدل عن العقيدة أبدا. واضح؟ لا تعدل عن العقيدة، لا تعدل عن التوحيد. عندنا أناس لا يعرفون ما معنى محمد رسول الله. الأشاعرة الآن يعلمون لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله. واضح الكلام؟ لذلك ينبغي أولا، وهذا الكلام طبعا ليه يعني زيول، لذلك ينبغي أن العقيدة تكون أولا، يكون العباد وطالب العلم راسخ عنده هيئة راسخة. واضح؟ كثير من الطلاب لا يعرفون أسماء كتب العقيدة فضلا عن أن يتعلمونها، لا يعرفون أسماء كتب الاعتقاد فضلا عن أن يتعلمونها. نسأل الله السلامة والعافية. المقدمة الرابعة الثالثة، ما الهدف من دراسة العقيدة؟ ما هو الهدف من دراسة العقيدة؟ الهدف من دراسة العقيدة هو معرفة الحقوق. هذه كلمة مجملة. معرفة حق الله على العبد، ومعرفة حق العبد على الله، ومعرفة حق العباد، معرفة حق النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة حقوق العباد على بعضهم البعض. واضح؟ العقيدة تبحث في هذا، معرفة حق الله على العباد. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لمعاذ قال يا معاذ، هذا الحديث الصحيحين من حديث أنس، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. كلمة أن يعبدوه، إذا لابد أن تعرف ما معنى العبادة. واضح؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة لابد أن تعرف شروطها، الحب والخوف والرجاء، لابد أن تعرف أركانها، الإخلاص والمتابعة. حق الله على العباد أن توحده في الربوبية، وأن توحده في الألوهية، وأن توحده في الأسماء والصفات. هذا حق الله على العباد، أن توحده في الربوبية فلا تشرك معه أحد في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في تدبير شؤون الكون. هذا كله يسمى بتوحيد الربوبية، أن الله المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير شؤون الكون الذي صار الآن ينكره الملاحدة. واضح؟ يعني أبو جهل أفضل من مثل هؤلاء. أبو جهل ما كان ينكر توحيد الربوبية، كفار قريش ما كانوا ينكرون توحيد الربوبية، ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ما كانوا. وكل من يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. طب إذن لماذا كفروا؟ وإذا قيل لهم انتبه لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن ماذا؟ عن أن الله الخالق، مقرون بها، إنما يستكبرون عن العبادة. واضح؟ يستكبرون عن عبادة لأنهم يعلمون ما معنى إله، مألوه يعني معبود. يعني وإذا قيل لهم لا معبود بحق إلا الله واتركوا هذه الأنداد، واضح، وهذه الوسائط، يستكبرون، مع أنهم يوحدون في إيه؟ في الربوبية، أن الله الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينكره الآن الملاحدة الذين لهم الآن صوت في ديارنا هنا. واضح؟ لهم صوت الآن في ديارنا، وقد قرأت في بعض الجرائد لهم مجلة تصدر كل شهرين، مجلة كيف تكفر، مجلة في للملاحدة. واضح؟ بأن هذا الكون خلق هكذا، ليس له خالق، إنما هي عبارة عن ذرات تكونت وتجمعت وحدث منه هذا الكون وهذا الشمس وهذا القمر وهذا البشر، مع أن هذا الملحد هو نفسه دليل على وجود الله. يعني أنت دليل على وجود الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ سؤال لا جواب له. أم خلقوا من غير شيء؟ هل خلقت من غير شيء؟ لا. طب هل خلقت نفسك؟ لا. إذن أنت نفسك دليل على إيه؟ دليل على أن هناك خالق. واضح؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لذلك لو أن عندنا مثلا ثلاثة افتراضات، واضح؟ إما أن يكون هذا الكون ليس له خالق، هذا افتراض، وإما أن يكون هذا الكون خلق صدفة مصادفة، هذا افتراض، وإما أن يكون هذا الكون له خالق، هذا افتراض ثالث. لا، ليس هناك افتراض رابع. صحيح؟ إما أن يكون هذا الكون خلق من عدم، هذا الافتراض باطل. ليه؟ لأن العدم لا يأتي بشيء، لا يحدث شيء، العدم لا يوجد شيء. يعني أنا ليس معي مال، فكيف أتصدق عليك أنت؟ واضح؟ فقبل خلق السماوات والأرض كان عدما، فهل العدم يوجد سماوات ويوجد أرض؟ العدم لا يوجد شيء. واضح؟ لو أن إنسان مر على أرض صحراء، ثم بعد ذلك مر بعد عام وجد بيت قد بني في هذا المكان، بالفطرة سيقول بأن هناك من بنى هذا الشيء. صحيح؟ من بنى هذا الشيء، لأنه تقرر في فطر الخلق أن العدم لا يوجد شيء. واضح الكلام؟ إذن الكون خلق من عدم، ده افتراض باطل. لذلك لو سألنا الروس هذه الأسلحة التي في أيديكم هل جاءت من عدم؟ لا، ما جاءت من عدم، إنما هناك موجد أحدثها، وإنك فاعل فعلها. واضح؟ لا ينكرون هذا. طيب لا تنكرون في أسلحة وتنكرون في السماوات والأرض وفي الخلق. واضح؟ ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح؟ إذا انتقلنا للافتراض الثاني أن هذا الكون جاء مصادفة. واضح؟ وينبغي أن تفهم هذا الكلام لأن خطرهم ليس متوقع إنما هو واقع الآن في الجامعات الآن كثيرون ولهم كلمة واضح في الجمعيات لهم كلمة صار الآن في الطرقات وفي الشوارع واضح ممكن تجد هذا في أناس أنت تعرفهم واضح الكلام نسأل الله السلامة والعافية وإما أن يكون هذا وقع مصادفة هذا أبطل من الافتراض الأول لماذا لأن الصدفة لا تحدث نظاما الصدفة لا توجد نظام أبدا الصدفة لا توجد ذكر وأنثى الصدفة لا تجعل الشمس لها وقت في الشروق ووقت في الغروب والقمر له وقت واضح والهلال له وقت والأشهر لها وقت لا الصدفة لا تحدث هذا النظام الصدفة من خاصيتها البعثرة واضح الكلام من خاصيتها الايه البعثرة ليست من خاصيتها النظام واضح لذلك تعين أن الكون له ايه خالق إذن وجب أن يفرد بالخلق هذا من حق الله على الايه على العباد هذا الخالق الذي أنت أفردته بالخالق الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي يفرد بالعبادة واضح لذلك الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إذن أنت إذا أفردته في الخلق والرزق والإحياء والإماتة فمن حق الله إفراده بإيه بالعبادة بالعبودية بالألوهية واضح فلا ينظر لميت ولا لضريح ولا ينظر لغيره ولا يسأل غيره ولا يدعى غيره واضح ولا يدعى إلى غيره إنما من حق الله أن يدعى إليه واضح يعني الدعوة تكون إلى الله إذا سأل الإنسان لا يسأل ميت ولا ضريح فمن حق الله عز وجل السؤال له واضح أن تسأل الله عز وجل إذا ذبح إذا نذر لا يكون إلا لله هذا من حقوق الله كذلك في الأسماء والصفات فمن حق الله عز وجل أن نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من صفات ومن أسماء واضح لا نكيفها لا نحرفها لا نؤولها لا نعطلها كما سيأتي إن شاء الله هذه من حقوق الله من حقوق الله عز وجل على العباد هذه تعرفها أين تعرفها في كتب الاعتقاد واضح إذن ما الهدف من دراسة العقيدة معرفة حق الله على الإيه على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وتعرف حق العباد على الله وما صار لهم حقا إلا لأن الله تفضل به عليهم يعني العباد ليس لهم حق خلقهم من عدم واضح خلقهم من عدم فليس لهم حق إلا لأن الله فقط تفضل إيه تفضل عليهم من عليهم بهذا الحق أتدري ما حق العباد على الله قال ها ألا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذا الحق الذي هو لك ما كان لك إلا إيه تفضلا من الله عز وجل منه عليك لكن ليس لك حق ابتداء واضح خلقك من عدم أي حق لك إنما حق تفضل الله به إيه؟ على العبد كما ذكر ابن تيمية في مجرى الرد على المعتزلة لأن المعتزلة يقولون وجب على الله أن يدخل الجنة من أطاعه ووجب على الله أن يعذب من عصاه طب لماذا قال لأنه حق تدري ما حق العباد على الله واضح فواجب على الله كذا ابن تيمية قال لا ليس بإيجاب لأن هذا الحق ليس لهم محض ابتداء حقيقة إنما هو إيه محض فضل من الله تفضل به على مين على العباد فهو منه من الله ابتداء للعباد فليس لهم حق ابتداء واضح لتعرف حق العباد على الله كذا تعرف حق النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا تعرفه في الاعتقاد في المنهج ما هو حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدق إذا أخبر عليه الصلاة والسلام وأن يطاع إذا أمر وأن ينهى عما نهى عنه وزجر واضح وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم أنه عبد لا يعبد. واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد رسول لا يعبد، يعني لا يعطى له خصيصة من خصائص الألوهية. هذا من حقوق من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يرفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة الألوهية. صار الآن أناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، يسبحون له، يدعون له، يدعون، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام تفريج القربات كذا، النذر، الذبح. لا، هذه خصائص من؟ هذه إنما تكون لله عز وجل، واضح. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من قبل الله عز وجل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. إذن هو رسول مطاع، واضح، وطاعته، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن حق النبي عليه السلام تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، البعد عما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يعلم أن النبي عليه السلام عبد رسول وليس به وليس بإله، فلا تصرف له خصيصة من خصائص من خصائص الإله. لأن ما هو تعريف الشرك؟ هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هذا تعريف الشرك، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه، من خصائص الله. واضح الكلام؟ فانتبه لهذا. هذا تعرفه أين؟ هذا تعرفه في كتب الاعتقاد، في كتب المنهج. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، وهي تسمية العلماء لكتب العقيدة. تسمية العلماء لكتب العقيدة، تجد من أهل العلم من يصنف العقيدة ويسميها بالتوحيد، واضح، يسميها بالتوحيد، مثل التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، التوحيد لابن خزيمة، واضح، فسماها بالتوحيد. ومنهم من يسميها بكتب العقيدة، عقيدة الطحوية، عقيدة الوسطية، ومنهم من يسميها بالسنة. عندك السنة لإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للمقريزي، شرح السنة لإمام البربهاري، وغيرهم من الكتب يسموها بالسنة. يعني هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقادات والعبادات والمعاملات، فمن خالفها كان من أهل البدع، كان مبتدعا. واضح الكلام؟ يسموها سنة. من أهل العلم من يسمي العقيدة بالإيمان، بكتب الإيمان. عندك الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، الإيمان لابن منده، الإيمان الكبير والأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب، واضح. فيكتب في العقيدة لكن يسميها إيه؟ بالإيمان. ويسميها بعض أهل العلم بالشريعة، كالإمام الأجري في كتاب الشريعة، واضح. فكل هذه التسميات، واضح، إنما هي من خلاف التنوع، ليس خلاف تضاد، لأن كلها تنصب في إيه؟ في باب المنهج وفي باب الاعتقاد. واضح الكلام؟ في باب الإيه؟ المنهج، وفي باب، وفي باب الاعتقاد. لذلك تجد في المنهج، في تعليم المنهج العقيدة، لها منهج في التعليم، فيبدأ بالتوحيد ثم بالعقيدة ثم بالمنهج. يعني بالتوحيد مثل توحيد العبادة، فهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد تفرد به في غالب كتبه، إن لم يكن كل كتبه، في إيه؟ في توحيد العبادة. فيبدأ الطالب بتوحيد الإيه؟ العبادة، واضح، توحيد الإلهية، النذر، الشرك، الذبح، السؤال، الاستغاثة، فيصحح عقيدته. واضح الكلام؟ مسألة العبادة، توحيد العبادة، ثم يتطرق لكتب العقيدة لأنها أوسع. واضح؟ فتجد العلماء يذكرون في كتب العقيدة أوسع مما في كتب الايه؟ التوحيد. تجد يذكر التوحيد العبادة، ويذكر الأسماء والصفات، ويذكر مال المسلم مثلا. ابن تيمية سيذكر في العقيدة الوسطية مثلا، يذكر من خصال أهل السنة وأنهم يصلون الرحم، ومن أخلاقهم كذا وكذا. فأدخل بعض الأمور، واضح، من المعاملات أدخل في إيه؟ في العقيدة، فصارت أوسع من التوحيد، توحيد العبادة. هناك في كتب المنهج هذه أوسع من إيه؟ هذه أوسع من العقيدة، واضح. تجد يذكر العبادة والأسماء والصفات والمعاملات، معاملات أهل السنة مع بعضهم البعض، ومعاملات المسلمين مع بعضهم البعض، ومعاملة أهل السنة مع أهل الباطل، واضح، مع معاملة السني مع أهل البدع كيف يتعامل. هذه في كتب المنهج، واضح. لا، هو ذكر فيه بس بعض المسائل الفقهية، يعني كتاب يعتبر مش متخصص خاص في العقيدة مثلا أو التوحيد أو المنهج. بنتكلم في الكتاب، في كتب متخصصة في هذا، لكن هذا داخل فيه، أدخل فيه فقه وأدخل فيه كذا، واضح. فهذه ثلاث إيه؟ طرائق. المقدمة الخامسة، وهو نحن ندرس العقيدة، هل هناك فرق بين عقيدة الرجل ومنهجه؟ الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ صالح الفوزان يقولون بأن المنهج أعم من العقيدة، فإذا وقع الخلل، انتبه لهذه المسألة، وإذا وقع الخلل في العقيدة يقع الخلل في المنهج، وإذا وقع الخلل في المنهج يقع الخلل في العقيدة. يعني تجد إنسان، سؤال، هل إذا كان هناك إنسان عقيدته سليمة في توحيد العبادة، الربوبية، الأسماء والصفات، عقيدته سليمة 100% ليس فيها شيء، واضح، ولكن منهجه، واضح، تجد مثلا مبتدع في جماعة ما، حزبي في حزب ما، واضح، فمنهجه فيه إيه؟ خلل. المنهج خلل، لكن إن سألته في العقيدة تجد إيه؟ العقيدة سليمة. العلماء قالوا العقيدة هي المنهج، والمنهج هي العقيدة. إذا وقع الخلل في المنهج خلل في العقيدة، فلا يقال بأن عقيدته سليمة، لا، بأنه صار الخلل في إيه؟ في المنهج، يتطرق الخلل إلى إيه؟ إلى العقيدة، لأنها أصول، واضح؟ إنها إيه؟ أصول لابد أن يمضى عليها. لذلك العلماء بيّنوا أن هذا نقل فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم، مثل ابن بطة في الإبانة، وابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، أن من خالف في أصل من أصول السنة، واضح، لا يكون من أهل السنة، في أصل، في قاعدة كبرى، واضح الكلام. المقدمة كم؟ السادسة. المقدمة السادسة هو تعريف العقيدة لغة. العقيدة لغة جاءت من العقد، عقد الشيء، وقد يكون حسا وقد يكون معنويا، واضح. يعني سمي مثلا عقد نكاح، هذا معنوي أم حسي؟ يعني معنوي، يعني تمسكه، يعني ها؟ لا، عقد تمسكه، لا، إنما هو عقد وثيق بين الرجل وإيه؟ والمرأة، واضح. وقد يكون هناك عقد حسي، تعقد مثلا شيء. فالعقيدة لغة هو العقد، يعني جاءت من عقد القلب على إيه؟ على أصول. فالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه تسمى بعقيدة لأن العبد عقد قلبه عليها، فلا يتطرق الشك إليها، واضح؟ العبد عقد قلبه عليها، فلا يتطرق إيه؟ إليها شك، مجرد شك لا يتطرق إيه؟ إلى هذا. لذلك سميت إيه؟ سميت عقيدة، لأن العبد عقد قلبه إيه؟ عليها، فلا يتطرق إليها شيء، لا في أصول الإيمان ولا في النبوات ولا في أمور الغيب. واضح؟ لا في أصول الإيمان ولا في النبوات في الرسل، واضح، وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ولا في الغيبيات. أمر الله بشيء، إذن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أنه حق، ومن أصدق من الله قيلا. النبي أخبرك بشيء اعتقادا جازما أنه سيقع، لا ريب في ذلك. لذلك بدأ الله الكتاب في بدأ سورة البقرة بماذا؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه، واضح؟ ذلك الكتاب لا ريب يعني لا شك فيه، هدى للمتقين. من؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. لماذا؟ لأن الله أخبرهم في كتابه، ولأن النبي أخبرهم في سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا أخبرهم الله ورسوله فلا يتطرق الشك إلى الكلام، إذن الكلام واقع لا محالة، عقدا جازما، واضح. وهذا هو اليقين التام، لأن هذا تعلم العقيدة يولد عندك ليه؟ يزيد عندك الإيمان، يزيد عندك عمل القلب الذي هو اليقين، من أعمال القلوب اليقين، فيزيد عندك في اليقين، واضح. لذلك انظر لموسى، قالوا إنا لمدركون، قال قال كلا إن معي ربي سيهدين. طب انظر أنت إذا وقفت هذا الموقف، لأنه فرق بين الشاهد، واضح، المعاين والسامع. أنت إذا وقفت هذا الموقف، الرجل تجد مثلا لو أن رجلا يقف، أو أنك تتخيل أنك يدركك أناس ليقتلونك، وليس أمامك شيء إلا أنه هذا هو البحر فقط، وهم خلفك، أنت مقتول لا محالة، واضح. فأين المفر؟ موسى عليه السلام لأن عنده اليقين، واضح، لأن الله عز وجل قال له في أول الأمر، حينما أمره بالذهاب إلى فرعون، قال إنني معكما أسمع وأرى، واضح، إنني معكما إيه؟ معكما أسمع وأرى، معكما معية إيه؟ معي، هذا ذكرنا المعية على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. معية العامة ما معنى إنني معكما؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجم من ثلاث إلا هو رابعه. هذه معية عامة، ما معنى هذه المعية العامة؟ الله عز وجل مع خلقهم معهم بعلمه محيط بهم، واضح الكلام. المعية الخاصة وهي معية النصرة والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، أنصركم وأؤيدكم. موسى عليه السلام لما قال الله له إنني معكما، صار عنده اعتقاد جازم أن الله إيه؟ معي. لذلك لما قالوا له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، واضح. هذا الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك، واضح الكلام، لا يتطرق إليه شك. وهذا يأتي بالدراسة والتعلم، يزيد عند العبد الإيمان وعمل القلب الذي هو اليقين، واليقين عمل من أعمال القلب. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلامه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أيوة، هو ألا يتطرق إليه شيء شك في الإيمان وفي النبوات وكذا في أمور الغيب. بدأ بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طبعا الإخوة اللي بيجلسوا معنا تعبتوا؟ فاهم تعبتوا؟ لا لا الله يحفظك. واضح يا إخواني؟ طيب إخواني يعني إخواني يعني إخوانه في الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه قد تكلمنا فيها. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم لا اختلاف بين أهل العلم في أنها آية من سورة النمل، لا خلاف في ذلك، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يبدأ بها في سورة براءة، واضح؟ وإنما اختلفوا هل هي آية من الفاتحة أم لا، واضح الكلام؟ لذلك بعض الناس يبدأ بداية خاطئة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم اختلف فيه أهل العلم. هذا غلط، إنما لابد أن تبين اختلفوا في أي شيء، لأن كثير من الناس إذا قلت لا اختلف أهل العلم يقول لك اختلفوا في ماذا؟ في بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل، واضح؟ فيتطرق إليه هذا الكلام. لكن أولا أجمع على أنها إيه؟ آية من سورة النمل، وأجمع على أنها لا يبدأ بها في إيه؟ في سورة براءة، إنما يبدأ براءة من الله ورسوله إلى آخره. واختلوا في أنها سورة من آية من الفاتحة أم لا، فذهب الإمام مالك إلى أنها إيه؟ ليست بآية من الفاتحة، إنما يبدأ بالحمد لله رب العالمين، واضح؟ لذلك في صحيح مسلم من حديث أنس قال كان صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يذكرونها، واضح الكلام؟ ما كانوا يذكرونها. الإمام مالك قال هي ليست آية من إيه؟ ليست آية من الفاتحة. الشافعي رحمه الله قال بل هي آية من إيه؟ من الفاتحة، واضح؟ إذن خلاف بين الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله. ابن العربي في أحكام القرآن قال والصحيح أنها ليست آية من القرآن، لأن الله عز وجل في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل إذا قال قسمت أو قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، وده دليل للشافعي وابن حزم على أن الفاتحة ركن لأنه سماها صلاة، واضح؟ فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وما ذكر ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فقال مالك هذا دليل على أنها ليست بآية من الفاتحة، واضح الكلام؟ الشافعي احتج بأنه ما من سورة تنزل إلا وكان يعلم النبي أن الفاصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم، فقرأ النبي بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخره. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ابن العربي لما حب يفصل بين الكلام قال فلما اختلفوا علمنا أنها ليست بآية، لأن القرآن وصل إلينا بالتواتر القطعي. فلما علمنا أنهم اختلفوا علمنا أنها ليست بآية. واضح الكلام؟ والخلاف قلت كما قال ما بين الإمام مالك وبين الشافعي رحمه الله. الشيخ الألباني يرجح قول الشافعي، يرجح قول الشافعي على أنها آية من كتاب من سورة الفاتحة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ثم اختلفوا هل يجهر بها في الصلاة أم لا. ثم هل يجهر بها أم لا؟ الشافعي قال يجهر بها. واضح الكلام؟ الجمهور قالوا لا، لحديث أنس وهو أصح شيء في هذا الباب في صحيح مسلم، أنه قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما كانوا يذكرونها، وما كانوا يذكرونها. عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالحمد لله رب العالمين. واضح الكلام؟ لكن الشافعي طبعا له كلام قوي جدا، الرازي عمل رسالة في هذه المسألة، لكن هذه مسألة مما يسوغ فيه الاختلاف، فلا ينبغي التشنيع على المخالف في هذه المسألة، إنما المسائل على قسمين، مسألة يسوغ فيها الخلاف ومسألة لا يسوغ فيها الخلاف. المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ما عليك إلا أن تبين الراجح الذي عندك. واضح؟ فأنا أرجح كذا، هذه المسألة أرجح فيها كذا، أن الفاتحة أن البسملة لا يجهر بها في الفاتحة في الصلاة. واضح؟ أنت تقول بل يجهر بها. إذن نعرض الأقوال والأدلة التي عندك والذي عندي مع إرادة الحق والإخلاص لله عز وجل، وإنما تبين الذي عندك الحق. واضح؟ فأنا عندي أدلة، خلاص هذه الأدلة تجعل عندي عارض ألا أخذ بكلامك. فبعد أن رجحت أنا قولي أنا لا أعنف عليك ولا أحذر منك ولا أشد عليك، لأن هذه مسألة مما يسوغ فيه الخلاف. أما أصول السنة والعقائد لا نتكلم في هذا، لأننا نتكلم في الأمور التي يسوغ فيها الخلاف، فلا ينبغي التشنيع ولا التحذير ولا لا أصلي خلفك ولا. الشيخ ابن عثيمين قال هذه من البدع في مجموع الفتاوى في كتاب العلم، كان يتكلم في مسألة الخلاف التي يسوغ فيها الخلاف والتي لا يسوغ فيها الخلاف، فتكلم في مسألة قال مثل أكل لحم الإبل. فأكل لحم الإبل العلماء اختلفوا فيه هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء. معلوم أن أبا حنيفة ومالك والشافعي يقولون بأنه لا ينقض الوضوء. واضح؟ وهو مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. واضح؟ الإمام أحمد وابن حزم يقولون بأنه ناقض الوضوء، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فيأتي إنسان يقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، فيصلي خلف إنسان يقول بأنه ليس بناقض الوضوء. واضح؟ فيقول أنا لا أصلي خلف هذا لأنه صلاته باطلة، وأنا لا أصلي خلفه لأنه يرى بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنا أقول بأنه ناقض فلا أصلي خلفه. شيخ ابن عثيمين قال هذه من البدع. ليه؟ قال لأن الصحابة اختلفوا فيها، وما كانوا يقولون وما كان يقول ابن عباس وأبو هريرة مثلا أنا لا أصلي خلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لأنهم يقولون بأنه لا ينقض الوضوء، بل كانوا يصلي خلف بعضهم بعضهم بعضا، وما كانوا يقولوا مثل هذا الكلام، لأن هذا ترجح عنده أدلة وهذا ترجح عنده أدلة، فهذه مسألة مما يسوغ فيها الخلاف. فرق بين هذا وذلك، مما يسوغ فيه الخلاف ومما لا يسوغ فيه الخلاف. واضح الكلام؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، والباء هنا يعنى بها بالاستعانة. واضح؟ يعنى بها ماذا؟ يعنى بها الاستعانة، وهذا تكلمنا فيه قبل ذلك. ثم قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نعم. وكان أهل العلم يوصون بحفظ هذه العقيدة، عقيدة الوسطية. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أن شيخ الإسلام لما كان في المناظرة قال: فإني حرصت على ألا أجعل فيها كلمة، واضح، ألا أجعل فيها شيء إلا إيه؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: فعرضت، كنت وضعت كلمة التأويل، فعرضت عنها ووضعت كلمة، وضعت كلمة تحريف، لأن التحريف مما جاء به الإيه؟ الذي ذكره الله عز وجل مما جاء به الكتاب والسنة، أما التأويل فلفظة مجملة كما سيأتي إن شاء الله. قال شيخ الإسلام: الحمد لله. هذه الكلمة الحمد لله لنا فيها مسائل. المسألة الأولى، وهو أن عندنا حديث مختلف في تحسينه وفي تضعيفه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله والصلاة علي فهو أقطع أبطر. وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أبطر. واضح، كلا الحديثين مختلف أهل العلم في تحسينهم وفي تضعيفهم، كما ذكر الشيخ صالح بأن من أهل العلم من قوى هذه الايه، هذه الأحاديث. طيب، هنا إشكال قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد، كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله وكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله. طيب، أيهما الذي يبدأ به؟ واضح، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، إذن البدء هنا ببسم الله. وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله والصلاة عليه، لذلك تجد أهل العلم يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من هذا الحديث. فأيهما يبدأ به؟ إذن حدث هنا إيه؟ تعارض. العلماء يقولون بأن هذا التعارض الذي يقع في الكتاب والسنة إنما هو تعارض في الذهن، تعارض إيه؟ في الذهن. معذرة، معلش، هو العلم، العلم العقيدة وعلوم الآلات الأصول والفقه ممكن تكون إيه؟ ممكن يبعث في بعض الإخوة الملل شوي، واضح؟ لكن مع الإخلاص وتحديد هدفك لماذا تتعلم، واضح؟ كل هذا يبعثك إلى إيه؟ إلى الصبر. طلب العلم صعب، شاق جدا، يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى صبر، واضح؟ فممكن طلب العلم من العقيدة والأصول وغيرها ممكن يبعث إليك الملل في الإطالة، واضح؟ لكن يصبرك على هذا أن هذه الجلسة بأجر، واضح؟ يصبرك على أن هذه بأجر، ويصبرك أيضا أنك تفعل فريضة، ويصبرك أيضا أنك في مكان خرج من اللعنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سنن الترمذي: الدنيا ملعونة. هذا كلام عام، وصححه الشيخ الألباني: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها. تخيل، ملعون كل ما فيها إلا استثناءه ذكر الله، وليس هناك أفضل من طلب العلم، وما والاه، أو عالم أو متعلم. هؤلاء خرجوا من إيه؟ ها؟ من اللعنة. انتبه، إلا ذكر الله، ثم ذكر بعد ذلك: أو عالم أو متعلم. طب أليس العلم من الذكر؟ صحيح. فلماذا خص العلم بعد الذكر؟ ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، يعني لأهمية الايه؟ العلم. واضح الكلام؟ فطلب العلم يحتاج المتعلم لصبر، الصبر هو رأس العلم، إلا إن قطعت الرأس مات الجسد، إن لم يكن عندك صبر لن ولم تتعلم أبدا. لذلك انظر، هذا يعني استطراد فقط، انظر إلى قصة الخضر مع موسى، وهذه العلماء يفردون لها كتب شرح في هذه القصة فقط، يبين فيها طلب العلم والمشقة فيه. واضح؟ قال لقد لقينا، قال أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، كان ذاهب للعلم. أولا أتنا غداءنا، يبقى دي جوع، صحيح؟ هذه جوع. لقد لقينا من سفرنا، هذه سفر غربة، هذا نصب، هذه تعب مشقة. شوف نصب، مشقة وتعب وعناء، كل هذا ليذهب ليه؟ ليأخذ العلم وهو نبي. واضح؟ وهو ايه؟ نبي. يبقى دي تعب، شوف الأمر، غد طعام، جوع وسفر ونصب. واضح؟ الشاهد أن الخضر عليه السلام لما موسى عليه السلام عارضه في أمور، الخضر قال له ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا. واضح؟ فعارضه في أمور، الأمر الأول. في المرة الثانية قال له ألم أقل لك. قال العلماء وهذا فيه دليل على شدية أن المعلم قد يشتد على الإيه؟ على المتعلم في بعض الأحيان لمصلحة المتعلم. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. واضح؟ في آخر الأمر قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك. واضح الكلام؟ هذا فراق إيه؟ بيني وبينك. قال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على هذا الحديث، قال رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلم الكثير. هو ده الشيء، خلاص خدها من النبي عليه الصلاة والسلام. رحم الله أخي موسى لو إيه؟ شوف حصر العلم في إيه؟ في الصبر، لأن بالصبر، بغير الصبر لن تقرأ، لأن القراءة تحتاج لصبر، بغير الصبر لن تجلس هذه الجلسة التي أنت تجلسها. وغيرك قد يجلس في البيت مع أولاده ومع زوجته، أو على المقهى، أو في كذا، أو في مرح، أو في جنينة، أو في لعب. واضح؟ أما أنت فجالس في جد. واضح؟ قال النبي رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلم الكثير. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حصل التعليم في إيه؟ في الصبر. ابن القيم علق على كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مفتاح دار السعادة لما ذكر الحديث وذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، راح ابن القيم قال إيه؟ قال فمتى انقطع الصبر انقطع العلم. شوف أخذها من الحديث، فمتى انقطع الصبر انقطع إيه؟ العلم. احفظها كده، دي عندك قاعدة، متى انقطع الصبر عندك انقطع الإيه؟ العلم. لذلك تجد أهل العلم قليلون، صحيح ولا لا؟ تجد أهل العلم قليلون، الدعاة إلى السنة قليلون. واضح؟ لماذا؟ لأن مسألة الصبر على العلم، قد الإنسان يتعلم عام سنين ثلاثة لكن لا يصبر حتى يصل. واضح؟ لا يصبر. لذلك تجد بعض الناس ممكن يكون ملتزم 20-30 سنة وما حصل شيء من العلم لأنه ما صبر. واضح؟ وفي آخر الأمر يعض على الأنامل، لماذا ما فعلت كذا وما فعلت كذا. أنت إن لم تصبر وتتعلم في هذا الوقت الذي هو في ريعان الشباب، متى نتعلم؟ يعني إذا لم نتعلم في وقت الشباب، وقت القوة والفتوة، متى نتعلم؟ واضح الكلام؟ فلابد من الصبر. لذلك ابن القيم قال إيه؟ فمتى انقطع الصبر انقطع العلم. واضح؟ فلا بد أن تصبر نفسك، لأن النفس لا تحب هذا، النفس لا تريد الجلسة، هذه الجلسة التي تجلسها أنت لا تريد الاستماع الكثير، لا تريد الإنصات الاستماع، النفس لا تحب هذا أبدا، لأن النفس إنما تحب أفضل شيء، أفضل الطعام، أفضل الشراب، النوم، الاسترخاء، الراحة، الكسل، النفس تحب هذا الأمر. واضح؟ لذلك جعلت النفس بينك وبين الجنة، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. يبقى بينك وبين الجنة إيه؟ يقول ابن القيم: فبين العبد وبين الجنة جبل اسمه جبل النفس، وهو جبل وعر صعب، فبالصبر تصعد وتمر تصل الجنة. واضح؟ لأن النفس دي تحب هذه الأمور، تحب الأكل الشرب الكتير، اللذة، تحب تفسح تخرج، ما ينفعش تحبسها في مجلس علم من بعد العصر إلى العشاء ولا من الصبح إلى العشاء، ما ينفعش تحبسها. واضح؟ النفس تحب الانطلاق. واضح؟ لذلك أنت الآن وأنت جالس تجد في نفسك إيه؟ تريد أن تقوم. واضح؟ والشيطان ونفسك يريدون على ذهنك أشياء، اذهب في كذا وانظر إلى كذا واذهب في كذا، أنت وراك الآن كذا وهناك كذا، ونفسك تراودك على إيه؟ على أشياء، لكن أنت مع إيمانك ومع صبرك، انتظر، مع إيمانك ومع صبرك إيه؟ تجعل هذه النفس، تقلبها من نفس أمارة بالسوء، تقلبها بالمراودة إلى نفس إيه؟ مطمئنة. متى تكون مطمئنة؟ ما معنى النفس المطمئنة؟ النفس المطمئنة هي التي تطمئن للعبادة، يعني تعبد ربك بغير مشق. واضح؟ إذا وصلت إلى هذا تعرف أن النفس هنا إيه؟ مطمئنة، يعني تطمئن إلى الصلاة، إلى قيام الليل، تقوم لقيام الليل بغير عناء، بغير مشقة، تطمئن إلى الصلاة، تجلس مجلس العلم بغير مشقة، تطمئن إلى طلب العلم، تتصدق بغير مشقة في نفسك، تطمئن إلى الصدقة، وهكذا تنقلب النفس الأمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة بهذه الايه؟ بهذه المراودة. واضح الكلام؟ لذلك الصبر هذا أهم شيء، لذلك ابن القيم أفرد فيه مجلد اسمه عدة الصابرين، أفرد فيه مجلدا. واضح الكلام؟ فلا بد أن تصبر، فمتى انقطع الصبر انقطع العلم. واضح الكلام؟ فافهم هذا. قال: الحمد لله. قلنا أن هناك تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله والصلاة علي فهو أقطع أبتر، هذه رواية، والرواية الأخرى: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أبتر. طيب أبدأ بأي شيء؟ إذن عندنا إيه؟ تعارض. هذا التعارض يسميه أهل العلم رحمه الله يسمى تعارض في الذهن، تعارض في ذهنك أنت، لأنه ليس في الشريعة تعارض. واضح؟ ليس في الشريعة إيه؟ تعارض. لذلك إذا وقع التعارض فهو لأحد أمرين، إذا وقع التعارض إذا فهو لأحد إيه؟ فهو لأحد أمرين، إما لعدم، وإما لعدم ثبوت النقل النص، وإما لعدم فهم العقل للنقل فيرد الأمر إلى أهل النقل. إذن عندك أمران، انتبه لهذا، عندك أمران. أمر الأول إذا وقع التعارض عندك أمران، الأمر الأول عدم إيه؟ عدم ثبوت النص. انظر في كلا النصين، هل هناك نص ضعيف أم لا؟ كما عندك حديث إن أول ما خلق الله القلم. واضح؟ إن أول ما خلق الله القلم، صحيح مسلم حديث جابر. وعندك إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فأيوم خلق أولا؟ فلما أرجعنا كلا الحديثين إلى أهل الحديث قالوا بأن حديث إن أول ما خلق الله القلم حديث صحيح عند أبي داود وعند مسلم وغيرهم، وحديث إن أول ما خلق الله نور نبيك حديث موضوع. إذن لما وقع التعارض، وقع التعارض من أي جهة؟ من عدم ثبوت النص. واضح الكلام؟ طيب، الأمر الثاني، كلا النصين صحيحين، طب لماذا وقع التعارض؟ وقع التعارض لعدم فهم العقل للنقل. طب ماذا أفعل؟ فيرد الأمر إلى أهل النقل. ده نص كلام ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل. يعني إذا وقع التعارض أرجعه إلى أهل التخصص، إلى أهل العلم. واضح؟ إلى أهل العلم. ماذا يكون الجمع هنا؟ واضح؟ يعني مثلا حديث إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن صلحت صلح سائر عمل، وإن فسدت فسد سائر عمل. انتبه، هذا حديث رواه الخمسة من حديث أبو هريرة. وحديث آخر إن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، هذا حديث رواه مسلم. إن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، إذن أول ما يقضى في الدماء أم في الصلاة؟ العلماء قالوا كلا النصين صحيحين، لكن هناك حق للعباد وهناك حق لله. فأول ما يفصل ويحاسب في حقوق الله من صلاة وحج وزكاة وصيام وكذا وكذا وعبادات ففي الصلاة، وأول ما يفصل في حقوق العباد من ديون ومن قتل ومن كذا في الدماء. انحل الايه؟ الإشكال لما رد إلى ايه؟ الأهل العلم. واضح؟ لأن عندهم آلات علم الأصول يحمل المجمل على المبين، عام على الخاص، المطلق على المقيد، فيخرج من ايه؟ من هذا، يخرجك من هذا الإشكال. فإذا وقع التعارض بين نصين فهو لأحد أمرين، إما لعدم ثبوت النص، وإما لعدم فهم العقل للنقل، النقل يعني كتاب السنة، فيرد الأمر إلى أهل النقل، إلى أهل العلم. واضح الكلام؟ أهل العلم لما ذكروا كلا الحديثين قالوا هناك ابتداء حقيقي وهناك ابتداء إضافي. ابتداء حقيقي وابتداء إيه؟ وابتداء إضافي. فلما بدأ ابن تيمية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ابتداء أولي حقيقي، ثم سن والحمد لله هذا ابتداء إيه؟ إضافي على بسم الله الرحمن الرحيم. قال هنا شيخ الإسلام الحمد لله، المسألة احنا ذكرنا كده في الحمد لله كم مسألة؟ المسألة الأولى صحيح في التعارض. المسألة الثانية الابتداء على قسمين، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. واضح؟ الابتداء الحقيقي يكون بسم الله، لأنه هو الذي، لأن بسم الله الذي يبدأ بها. واضح الكلام؟ مضافة للقرآن. نعم، يعني قياسا على القرآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم هي التي يبدأ بها. حتى سليمان عليه السلام كان يبدأ بها كتاباته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب باسمك اللهم في أول الرسالة. فلما نزل قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ترك النبي باسمك اللهم وكتب إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في مصنف عبد الرزاق، وكذا في مصنف ابن أبي شيبة. واضح؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء حقيقي، والحمد لله ابتداء إيه؟ إضافي. إذن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، البداء هنا إيه؟ ابتداء حقيقي. وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله هذا ابتداء ابتداء إضافي. واضح الكلام؟ المسألة الثانية قال الحمد، فبدأ بالألف واللام التي تفيد الاستغراق. الحمد يعني الثناء الكامل، الحمد لله فهو صاحب الثناء الكامل وجميع المحامد له سبحانه وتعالى. بمعنى الحمد ما قال حمدا لله، إنما قال الحمد لله، فبدأ بالحمد لله التي فيها الألف واللام التي تفيد الإيه؟ الاستغراق، يعني الحمد كل الحمد والثناء كل الثناء الكامل في المحامد والثناء لا يكون إلا لله، هذا معنى الحمد. واضح؟ لذلك الحمد هو الثناء. لذلك هل يجوز أن يقال لفلان من الناس، تعال أطلق أكبر هنا لأن أنت هتريح من لسه بنتكلم، اصبر. قال الحمد لله، هل يجوز، هذه المسألة الثالثة، أن يقال لفلان الذي أسدى لك معروفا تقول له الحمد لك على هذا؟ رجل كان سببا في إسداء معروف إليك، فعل معك معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد من حديث خالد بن عدي الجهني قال من بلغه معروف من أخيه فليقبله ولا يرده فإنه رزق ساقه الله إليه. من بلغه معروف من أخيه، الرواية الكاملة، من غير إشراف نفس ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رجل بلغ لك معروفا، فهل يجوز لك أن تقول له الحمد لك على كذا أو الشكر لك على كذا، كما في بعض الشركات يكتبون جوابا فيقولون ولكم مني جزيل الشكر، صحيح؟ تجد منه ولكم مني جزيل الشكر، الشكر بالألف واللام لا تفيد الإيه؟ الاستغراق، هذا لا يجوز. الشكر الحمد بالألف واللام لا تفيد الاستغراق، هذه لا تكون إلا لله، إنما أقول له حمدا مقيدا شكرا مقيدا أشكرك على كذا، كما في حديث ابن مسعود من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فقول له أشكرك على كذا أحمدك على كذا على هذا الصنيع على هذا الفعل. أما الحمد لك الشكر لك هذا لا يكون إلا لله، لأن الشكر الذي يفيد الاستغراق والحمد الذي يفيد الاستغراق يعني كل المحامد لك أنت، لا، ما هو إلا سبب واضح أجراه الله على يد هذا الرجل، يعني هذا الرجل أعطاك مالا، هذا المال واضح، هذا الرجل الذي أعطاك مال ما هو إلا سبب أجر الله على يديه هذا الفعل، هو سبب، فلا يجوز لك أن تقول له الحمد لك. واضح؟ الألف واللام لا تفيد استغراق، لا. الشكر لك، الألف واللام لا تفيد استغراق، لا، إنما أحمدك على هذا الصنيع أشكرك على هذا الصنيع، هذا هو الصحيح، أن تقال مقيدة ولا تقال مطلقة. فالحمد المطلق الشكر المطلق لا يكون إلا لله، واضح؟ أما ولكم مني جزيل الشكر، لا، هذا لا يجوز، إنما أشكرك على كذا، جزاكم الله خيرا على كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ له في الثناء. بعض الناس يقول فلسفة بقى، جزيت خيرا، جزيت خيرا، يا أخي كل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه جزاك الله خيرا جزيت خيرا، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك جزاك الله خيرا، كل جزاك الله خيرا، واضح؟ أذكر اسم الله عز وجل، واضح؟ إذن نخرج من هذه المسألة الثالثة أنه لا يجوز الحمد المطلق والشكر المطلق، لكن يجوز مطلق الشكر ومطلق الحمد. إيه الفرق بين الشكر المطلق ومطلق الشكر والحمد المطلق ومطلق الحمد؟ دي مسألة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد، واضح؟ فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر، النهي المطلق مطلق النهي، الإيمان المطلق مطلق الإيمان، واضح؟ الإيمان المطلق الشيء المطلق الشيء الكامل، الإيمان المطلق الإيمان الكامل، واضح؟ مطلق الإيمان أصل الإيمان، واضح؟ الأمر المطلق الأمر الكامل استجاب لجميع الأوامر، مطلق الأمر هو أدنى الأوامر، الشكر المطلق هو كل الشكر يكون لفلان، لكن مطلق الشكر، واضح؟ الشكر المطلق يكون كل الشكر، الإيمان المطلق كل الإيمان، واضح؟ إذن حتى لو يشوش عليك مسألة، لو يشوش عليك، إذن لا يجوز الحمد المطلق إلا لمن؟ إلا لله. لا يجوز الشكر المطلق إلا لله، لكن يجوز للعبد الذي أسدى لك معروفا أن يقال له إيه؟ أحمدك على كذا، أشكرك على كذا، كلاما مقيدا لا يكون كلاما مطلقا، واضح؟ هذه المسألة الثالثة، واضح؟ المسألة الرابعة، تكتبش لي هسألك، ها؟ المسألة الرابعة، هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ يعني أنا أذكر لك حتى تجد هنا في العقيدة، أذكر لك مسائل، مسألة الأولى الثانية الثالثة، هذه تكون إيه؟ يعني أسهل في الإيه؟ حتى في الاستيعاب وفي الكتابة، الكلام المسترسل ممكن إيه؟ قد ينسي بعضه بعض، لكن تقسيم المسائل قد إيه؟ يعني يكون أسفل الذهن. المسألة الرابعة أم الثالثة؟ الرابعة، هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. الإمام الطبري في تفسيره قال لا فرق بين الحمد وبين الشكر، أشكرك أحمدك، أحمدك أشكرك، واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له رسالة في مجموع الفتاوى في الفرق بين الحمد والشكر. شوف يا أخي سبحان الله، شوف أهل العلم دخلوا فيه يفرقون، شوف لفظة الحمد والشكر، هل هناك فرق؟ ابن تيمية يفردها في رسالة، واضح؟ كل هذا ليه؟ لبيان الشريعة، مع أنه ممكن أمر يمر عليك يعني الحمد والشكر أحمدك أشكر خلاص يعني، واضح؟ لكن لدقة الأمر ده دين. ابن القيم وكذا ابن تيمية رحمة الله عليه يقولون الشكر أعم من الحمد، الشكر أعم من الحمد، الحمد إنما يكون باللسان، أحمدك على كذا لأنه مرتبط بالثناء، الشكر أعم من الحمد، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. لذلك ابن القيم يعرف الشكر في كتابه الوابل الصيب في الكلام الطيب، واضح؟ الوابل الصيب في الكلام أو الكلم الطيب، يقول والشكر هو الاعتراف به أي بالنعمة، الاعتراف بالنعمة هذا تعريف الشكر، الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا وصرفها في سبيل من أسداها إليك. إذن ما هو تعريف الشكر؟ ها قل أنت. أنا اخترتك ليه؟ لأن أنت عملت رأسك رايحة كده كده. ليس لك شأن، هو لما يجي نقول خلاص ليس لك شأن الجهاز. عندنا ما شاء الله واحد قد الدنيا مش عاجبك ده؟ الله يحفظ. ها قول. واضح؟ الاعتراف بها ايه؟ باطنا، هذا هو الشكر. يعني لما تيجي تقول الشكر لله، اعرف ما معنى الشكر لله. واضح؟ اعملوا آل داود شكرا، ايه معنى الشكر؟ واضح؟ هل معنى الشكر ان اقول اشكرك يا رب على كذا؟ لا، الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا، وما بنعمة ربك فحدث، وصرفها في سبيل من أسداها إليك. من عليك الله بعلم، فاعتراف بها باطنا أن الله هو وحده الذي من عليك به، فلا تقل لأني بذكائي وبنشاطي وبفهمي وأنا كذا وطول النهار أفعل وطول النهار أقرأ وطول النهار وأنا أذهب وأنا آتي، لا، هذا ما فعلته إلا بتوفيق من الله. فالاعتراف بها باطنا أن الله وحده هو الذي من عليك بها، والتحدث بها ظاهرا أي بالعلم، وصرفها في سبيل من أسداها إليك، أن تدعو لا لشخص ولا لنفسك، إنما صرفها لمن؟ لله. كذا المال، واضح؟ من عليك بمال ليس بمجهودك أنت، وإن كان مجهودك سبب، لكن لا تعتقد أنه هو الأول والأخير. واضح؟ أن تقول أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت، ولولا أنني فعلت كذا، وتعتقد أن هذا الأمر هو الذي فعلته أولا وأخرا ولولا كذا، لا، إنما الاعتراف بها باطنا أن الله هو الذي من عليك بها. واضح؟ التحدث بها ظاهرا، وهذا قد يكون في مكان غير مكان، وقد يكون في أشخاص غير أشخاص. لذلك تجد بعض الناس يقول أنا رجل عصامي، بنيت نفسي بنفسي. واضح؟ بنيت نفسي ايه؟ بنفسي. هذه كلمة قارون، هذه كلمة ايه؟ قارون، كما قال ايه؟ انما اوتيته على علم عندي، هذه كلمة قارون. واضح؟ اذن هذا ما اعترف بها باطنا ولا ما اعترف بها بالتحدث ظاهرا، وصرفها في سبيل من اسداها اليك. فاذا خرجت، إذا أخرجت المال فإنما يكون لله، لا يكون لنفسك ولا يكون رياء ولا يكون كذا، إنما يكون إيه؟ لله تبارك وتعالى. كذا أولادك، كذا الزوجة، كل هذا لابد إيه؟ تصطحب معك هذه الأمور الثلاثة: الاعتراف بها باطنا، التحدث بها ظاهرا، صرفها في سبيل إيه؟ من أسداها إليك. إذن ما الفرق بينها وبين الشكر؟ سؤال. الجواب أن الشكر أعم من الحمد. واضح؟ لذلك انظر للشكر جاء مقارنا بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الليل كما في حديث عائشة قالت ألا تنام يا رسول الله؟ قال إني أفلا أكون عبدا شكورا. هذا جاءت كلمة شكور في مقام الإيه؟ في مقام العمل. إنه كان عبدا شكورا، هذا في مقام الإيه؟ الدعوة، مقام العمل، في نوح عليه السلام واضح؟ إذن الفرق بين الحمد والشكر هو أن الشكر أعم من الحمد. الحمد إنما ثناء باللسان، وإنما الشكر يقول به، يكون اعتراف بها باطنا، التحدث بها ظاهرا، صرفها في سبيل من أسداها إليك. واضح؟ هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، قال الحمد لله. موارد الحمد كثيرة، يعني تحمد الله على أي شيء. واضح؟ نعم الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن أهل العلم قالوا ولكن جماعها في موارد. الأول أحمده سبحانه بالتفرد بالربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أحمده سبحانه للتفرد بالألوهية عبادة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واضح؟ أحمده سبحانه وتعالى على تفرده بالأسماء والصفات العلى والأسماء الحسنى. واضح؟ أحمده سبحانه على بعث نبي أمي بين لنا سبيل الشريعة كيف نصل إلى الله. يعني تخيل، هب أنك على هذا وما أرسل لك رسول، كيف تعبد ربك؟ كيف تصلي؟ كيف تصل إليه؟ كيف تعرف أن هذا فيه رضا الله وأن هذا فيه سخطه؟ واضح؟ لذلك لماذا أهل السنة يقولون إذا تعارض العقل مع النقل يقدم الإيه؟ يقدم النقل، لأن العقل ليست آلة لوضع نص، إنما هي آلة لفهم النصوص. واضح الكلام؟ لأن العقل وحده لا يستقل بأحكام شرعية، فكيف تعرف أن هذا فيه رضا الله وهذا فيه سخط؟ واضح؟ يعني مثلا لو أن امرأة مدت يدها تسلم عليك، العقل يقول أنا إن لم أمد يدي هذه وقاح، هذا عيب، كيف لا ترد، كيف لا تمد يديك للسلام، هذا عيب، هذا كل الأدب. المرأة تمد يديها، واضح؟ فالعقل إيه؟ يقول هذا. فإن لم يبعث لك رسول هل هذا يرضي الله أم لا يرضيه؟ واضح؟ فالعقل يقول لك إيه؟ هذا كل أدب، كيف لا تمد يديك؟ ولكن الشرع قال لك لا تفعل. إذا كانت هذه امرأة أجنبية محرمة عليك، واضح؟ لا يجوز. امرأة تحل لك، لا يجوز أن تفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه أحمد، حديث معقل بن يسار، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. في رواية البزار خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. تفضل. قوله الحمد، قال لله، هذه اللام لله تسمى عند أهل العلم بلام الاستحقاق. واضح؟ يعني المستحق، المستحق للحمد هو الله عز وجل. ففي عند أهل اللغة لام تسمى بلام التمليك، كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، فهذه اللام تسمى بلام التمليك، يعني إنما الصدقات يعني هنا الزكاة، للفقراء يعني صارت ملكا لهم. واضح؟ أي الزكاة، فلا يجوز لك أن تمنعها فيكون غصبا، فهذه تسمى بلام التمليك. وهناك لام أيضا تسمى بلام العاقبة، كما قال الله عز وجل في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أن تتأمل الكلام ليكون لهم عدوا. هل حينما التقطوه كانوا يظنون ويعلمون أنه عدوا لهم؟ ها؟ لا، إنما ليكون اللام هنا للعاقبة، يعني فالتقطه آل فرعون فسيكون في عاقبة الأمر أنه سيكون عدوا له وهلاكا له، واضح في العاقبة. فهذه اللام تسمى بلام الإيه؟ بلام العاقبة. في لام تسمى بلام التعليل، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. اللام هنا تسمى بلام الإيه؟ بلام التعليل، واضح. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ليضل عن سبيل الله، هل هناك أحد يسمع أغاني ليضل عن سبيل الله؟ لا، إنما اللام هنا تسمى بلام العاقبة، يعني من فعل هذا، من سمع الأغاني، ستكون عاقبته أنه سيضل عن سبيل الله. اللام هنا تسمى بلام، تسمى بلام العاقبة. قال شيخ الإسلام: الحمد لله هو الذي أرسل رسوله، الذي أرسل رسوله، أنا ذكرت الآية، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا نكمل فيه إن شاء الله في المحاضرة الجمعة المقبلة. السلام عليكم.